بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا نتواصل وإياكم هذه السلسلة من قصص وعبر في هذه الحياة الدنيا. اسمعوا إلى قصة هذا الشاب الذي لم يعرف قيمة وقته في هذه الحياة. يقول عن نفسه، يقول: كنت أفعل كل شيء. يقول: منذ أن كنت صبيا بدأت أتعلم على المنكرات وعلى المحرمات، تعرفت على صحبة سيئة. يقول: علموني كل شيء، كنت أرى كل حرام وأسمع كل حرام وأرتكب كل حرام بعيدا عن أهلي في بداية الأمر. يقول: لما كبرت تطور الأمر حتى صرت لا أبالي حتى بأهلي إن علموا أو لم يعلموا، وقعت في الفواحش كلها. يقول: لا تتصور أي منكر أو أي ذنب إلا وقد أتيت به. يقول: مرت الأيام حتى كبرت، فصار عمري 20 عاما. يقول: كنت أحس بالضيق دوما، إذا جئت إلى فراشي أحس بضيق في صدري، أحس بالهم يراودني، أحس بالوحشة في صدري دوما وأبدا. يقول: ربما نضحك وربما نلهو وربما نفعل كل شيء، لكن إذا سكتنا رجع الهم مرة أخرى وجاء الضيق مرة أخرى. يقول: ما أدري ما الذي أصابني. يقول: فعلت أشياء كثيرة، أردت السفر ربما أخفف عن نفسي لكن لا فائدة. يقول: أذهب إلى المطاعم، إلى الحفلات، إلى الملاهي، إلى المقاهي، إلى كل مكان، أريد أن أنسى. يقول: لم أستطع، كل يوم يزداد الهم وكل يوم يزداد الضيق. يقول: حتى جاء يوم من الأيام ما عدت أحتمل هذا الضيق وهذا الهم. يقول: كنت أبكي أحيانا في الفراش وأبكي لوحدي في الظلام. يقول: أحب الظلمة ولا أحب الضوء، أحب الوحدة ولا أحب الخلطة. يقول: حتى جاءني ذلك اليوم الذي قررت فيه أن أتخلص من همي ومن غمي ومن الضيق الذي في صدري. يقول: رأيت، أنا كنت في المطبخ، يقول: رأيت سكينا. يقول: فقلت في نفسي: الآن جاء دور الراحة، الآن لابد أن أتخلص من الهم والغم. يقول: ونفسي تراودني، يقول: شيئا في صدري يقول لي: هيا هيا تقدم وتشجع، خذ السكين، إنما هو الألم الأول ثم ترتاح أبدا، ثم لن تشعر بالضيق مرة أخرى، ثم لن يأتيك الهم مرة أخرى، خذ السكين، خذ السكين. يقول: وفعلا، يقول: كان الوقت آخر الليل ولا أحد في البيت يدري عني. يقول: كنت أبكي في الغرفة وجئت المطبخ، رأيت السكين وقررت أن أتخلص من حياتي. يقول: حملت السكين، يقول: رفعته لأطعن نفسي به. يقول: وشيء داخلي يقول: هيا هيا تقدم، هيا كن شجاعا، فقط قرصة وينتهي كل شيء، يذهب الهم، يذهب الغم. يقول: أتردد أفعلها أو لا أفعلها. يقول: كنت خائفا، أحيانا أتشجع وأحيانا أخاف، ترددت ترددت. يقول: حتى قطع الصمت صوت كأني أسمعه أول مرة. أي صوت هذا؟ إنه صوت أنقذه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. يقول: سمعت الأذان كأني أسمع الأذان أول مرة. يقول: طول عمري أسمع الأذان في المساجد، في التلفاز، في الإذاعة. يقول: لكن هذه المرة كأنها المرة الأولى، كأني ما سمعت الأذان قبل هذا. يقول: سقط السكين من يدي، علمت أن الله عز وجل أنقذني بهذا الأذان وأن هناك فرصة أخرى لدي. يقول: ذهبت اغتسلت، يقول: نفضت النوم عن نفسي والغبار. يقول: توضعت، ذهبت إلى المسجد لأول مرة منذ سنين طويلة. يقول: لا أذكر أنني صليت إلا منذ طفولتي، منذ صغري كنت أذهب إلى المسجد أحيانا. يقول: سنوات مضت ولم أصلي لله ركعة. يقول: دخلت المسجد عند الأذان الثاني، يقول: وأنا أسمع قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يقول: دخلت في المسجد، سكون وأي سكون. يقول: هدوء وأي هدوء، لم أكن أشعر بهذا الهدوء من قبل. يقول: دخلت فإذا هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي، هذا يركع، هذا يسجد، هذا يرفع يديه، يقول منظر لم أره في حياتي قط. يقول ركعت ركعتين ثم جلست ألتفت حولي، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ أين أنا؟ هل أنا في الدنيا حقا؟ يقول نسيت همي، نسيت غمي. يقول بدأت الآن فقط أفكر في من حولي، ماذا يفعلون، ماذا يصنعون. يقول قيمة الصلاة، فإذا الإمام يسوي الصف يقول يكبر والناس مصطفين خلفه، أي راحة، أي هدوء. يقول فإذا بالإمام يقرأ القرآن، يقرأ القرآن كأني أسمع القرآن أول مرة في حياتي، يقرأ الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم، يقول يقرأ الفاتحة ثم يبدأ بقراءة القرآن. يقول حتى أخذت أبكي، أبكي لأن الهم، لأن الغم، لأن الضيق في الصدر بدأ يخرج من صدري شيئا فشيئا، بدأ الصدر ينشرح، بدأ الهم يزول، بدأ الغم يضيع. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول هذا الشاب، يقول الله عز وجل أنقذني، كدت أن أنتحر، ماذا لو أنه انتحر، ماذا لو أنه قتل نفسه؟ ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يقتل نفسه بها خالدا مخلدا في نار جهنم. نعم، لو أنه انتحر لانتهى كل شيء، ضاعت حياته وليست هناك فرصة أخرى. لقد أرسل إليه هذا الأذان هداية من الله ورحمة من الله جل وعلا. اسمعوا لقصة شاب آخر، شاب يقول كانت أمي تنصحني دوما بالصلاة فلا أصلي. يقول أمي مصلية راكعة ساجدة، أما أنا يقول من أفسد الناس وأفسد الشباب. يقول دائما تنصحني وأنا أقول لها إن شاء الله إن شاء الله يصير خير، لما أكبر، لما أتزوج، لما يحصل ما يحصل. يقول وتمضي الأيام ولا أبالي، أستهزئ، أضحك، ألعب، أظن أن الدنيا، أقول كنت أظن أن الدنيا هكذا فقط، لهو وشرب وغناء وطرب، لم أكن أعلم أن الله خلقنا لهدف وغاية. يقول نمت ليلة من الليالي، انظروا كيف هداه الله عز وجل. يقول فرأيت فيما يرى النائم أنني كنت أمشي على شاطئ البحر. يقول فسمعت صوتا طالما كنت أحبه، صوت مغنية، صوت مطربة. يقول كنت أحب هذا الصوت وطالما أستمع إليه في سيارتي عند المنام، أستمع لهذه المغنية، كل أشرطتها عندي. يقول فسمعت صوتها وأنا في المنام على البحر، على شاطئ البحر. يقول فتجهت باتجاه الصوت، أمشي باتجاه الصوت، أمشي باتجاه الصوت، أركض أبحث عن الصوت من أين يأتي. يقول فإذا بي في الطريق أرى رجلا كبيرا بالسن، رجلا كبيرا بالسن. يقول هذا الشاب، يقول وكان يعني هذا الوجه يشبه جاري، وكان جاري دائما ينصحني فلا أبالي، يعطيني أشرطة ما أستمع إليها، يذكرني بالصلاة وأنا أضحك عليه. يقول رأيت وجها يشبه وجه جاري في البحر، الآن لازال في المنام. يقول فمسك بيدي فقلت له اتركني. قال أين تذهب؟ قلت له أتجه باتجاه الصوت، اتركني. يقول فإذا به لم يسمح لي بالمشي، منعني، أريد أن أدفعه لم أستطع في المنام، لم أستطع. يقول حتى بدأ يقرأ علي القرآن. ماذا قال له؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا، أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول فإذا به يردد القرآن بأجمل صوت ويرتل في المنام. يقول فاستيقظت من نومي وأنا ما أدري. يقول فاستيقظت فإذا بي أنا نفسي أقرأ القرآن بهذا الصوت الجميل. يقول والغريب أنني بدأت أبكي، ما أدري ليش أبكي. يقول أبكي وأردد الآية. يقول دخلت علي أمي، خافت علي، ابني فلان ما الذي جرى لك، ما الذي حصل. يقول أبكي وأحضنها وأنا أقرأ الآية نفسها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول الشاب منذ تلك الليلة، يقول والله فتح الله عز وجل قلبي وأنار دربي، وبدأت لا أترك صلاة ولا قرآنا، بدأت أعكف على مجالس الذكر، على حلق العلم، لا أهجر القرآن، أحافظ على الصلاة. انظروا كيف أنار الله عز وجل طريقه وشرح صدره برؤيا رآها. وسبحان الله، الله جل وعلا يرسل الأسباب لبعض الناس، ربما تكون حادثة، ربما تكون مصيبة تحصل له، ربما رؤيا يراها في المنام، ربما موعظة يرسلها الله عز وجل له. تقول فتاة عن سبب هدايتها، تقول مشيت في الطريق فرأيت شريطا وطئت عليه برجلي ما أدري، تقول أخذته شريط قديم ملقى على الأرض، تقول ظننته شريطا للغناء وأنا مولع بالأغاني، لا أذكر الله ولا أعرف الدروس ولا المحاضرات ولا القرآن، تقول شغلت الشريط فإذا هي موعظة عن الجنة والنار وعن الموت والقبر. تقول فجلست أستمع حتى انتهى الشريط، تقول بعدها عزمت على التوبة وقررت الهداية. انظروا كيف أرسل الله لها هدايتها وتوبتها. يجب أن نعمل، يجب أن نبذل، لا نقول ننتظر حتى يهديني الله، لا، ابذل السبب، اعمل أنت وابدأ، لعل الله عز وجل أن ينير دربك وأن يهديك الله جل وعلا ويفتح لك باب الهداية وباب التوبة. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله من الدنيا قصص وعبر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.